ندخل على المجموع ووصلنا إلى باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه. وقلنا بأن القاعدة العامة ما جاز بيعه جاز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهنه. مسألة قال الإمام الشافعي: ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا، ومن دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا. زيد عنده مملوك عمير فقال له: إن مت أنا فأنت عتيق، يعني بعد موتي، هذا اسمه تدبير. دبره يعني يعتق عليه بعد موته، يعتق عليه بعد موته. وهذه جملة هذا الكلام، جملة هذه المسألة، إذا قال لعمير أنت عتيق بعد موتي هذا تدبير، هل يجوز رهنه أم لا؟ لا سيما وأننا قلنا بأن القاعدة كل ما جاز بيعه جاز رهنه، والمدبر يجوز بيعه أو لا يجوز؟ يجوز بيعه. لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء ثلاثة. قال علماؤنا بأن صحة الرهن على هذه الصورة لها طرق ثلاث. أولها إن قلنا بأن التدبير عندما قال له بأنك عتيق بعد موتي، إن كان التدبير وصية صح الرهن وبطل التدبير، لأنه يجوز الرجوع في الوصية، لأن الوصية يجوز الرجوع فيها بالقول، فجعل الرهن بالفعل منزلة القول، فكان الرهن من السيد رجوع منه في الوصية، رجوع منه في الوصية. وإذا قلنا بأن التدبير عتق ليس بوصية، عتق بصفة، لم يصح الرهن لأنه لا يصح الرجوع فيه. وهذا معنى قول الشافعي كان الرهن مفسوخا. أرجو أن تكونوا تصورتم هذه المسألة، هل تصورتموها أم أعيدها؟ قلت زيد سيد له مملوك عمير قال له أنت عتيق بعد موتي، دبره هذا التدبير ثم رهنه في دين له. هذه فيها ثلاث طرق. الطريق الأول من علمائنا من الأصحاب من قال إن التدبير وصية، فإن كان وصية صح الرهن. كيف يصح الرهن؟ قالوا لأن الوصية يصح للمرء المكلف أن يعود فيها، الوصية يصح العود فيها. والعود يكون بالقول وبالفعل، فهنا نقول الرهن من فعله، فصحة الرهن تبطل الوصية، يعني تبطل التدبير. وإن قلنا التدبير ليس وصية بل هو عتق، فهنا ينفسخ الرهن لا يصح، ينفسخ الرهن ولا يصح، ولأن العتق لا يصح الرجوع فيه، ولأن العتق لا يصح الرجوع فيه. ومن الأصحاب من قال لا يصح الرهن قولا واحدا، وهذا القول في الأم. لما؟ قالوا لأنه إذا دبر عبده كان الرهن مفسوخا. لأنه قد يموت قبل حلول الأجل فيعتق المرء فيبطل الرهن، فلا تكون وثيقة بدين، فلا يحصل المرتهن الأمر الذي أراد به حفظ ماله. أما إن قال رجعت عن التدبير قبل الرهن، فهل يصح الرهن؟ فيه قولان. الأول لا يصح الرهن، وهذا قول واحد، قال بعضهم هذا قولا واحدا، لأننا إن قلنا التدبير وصية إلا أقوى من الوصية، بدليل يعني الرهن أنه ينجز بالموت من غير قبول بخلاف الوصية. إذن الصحيح أن نقول القول الطريق الثاني هو أن الرهن ينفسخ به، الرهن ينفسخ بالتدبير، لا يصح الرهن في المدبر. وقلنا لأن المدبر يمكن أن يعتق في الحال أو في الغد، الأعمار بيد الله، قد يكون قبل حلول الأجل وقد يكون بعد حلول الأجل. وأما الطريق الثالث فمنهم من قال يصح الرهن قولا واحدا، وفي قوله يصح الرهن قولا واحدا هذه وجهة النظر الفقهية عندهم، أن الضابط كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. قالوا والمدبر يصح بيعه إذن جاز رهنه، والمدبر يصح بيعه إذن جاز رهنه. والحق بأن الطريق الأول هو الصحيح على التفصيل، إذا قلنا بأن العتق بأن التدبير وصية أو التدبير عتق، وإن كان الأرجح بأن التدبير عتق، الأرجح أن التدبير عتق، فلا يصح الرهن معه، لأنه لا يضمن المرتهن ماله بذلك، لأنه قد يحين الأجل ويكون قد مات أو لم يمت، فالشك موجود والظن، وقد يموت قبل حلول الأجل بزمن، فلا يعد وثيقة في يد المرتهن. فإن قلنا بالطريقة الأولى أن الرهن يصح إن على أن التدبير وصية، وهذا ما اختاره المزني وقال بأن التدبير يبطل لأنه وصية، فإن قضى الحق من غيره فهذا لا كلام فيه، لأنه لا يدخل في مسألة الرهن، ولم يعتق العبد بالموت إلا بتدبير ثان، لأن التدبير قد بطل. والمعنى هنا بأنه لو قلنا بأن التدبير وصية وحان الأجل وجاء الراهن بالمال من مصرف آخر للمرتهن، فنقول للمدبر أنت لا تعتق بعد الموت إلا بتدبير آخر. قال لما؟ قلنا لأن التدبير الأول قد بطل، لأنه نزل منزلة الوصية وقد رجع فيها الراهن برهنه إياك، رجع في الوصية بالفعل. نعم. وإن قلنا بالطريق الثاني وأن الرهن لا يصح، فالعبد على تدبيره ويعتق بعد موته. وإن قلنا بالطريقة الثالثة وأن الرهن صحيح والتدبير صحيح، فإن حل الحق وقضى الحق وقضى من غير الرهن بقي العبد على تدبيره، وإن لم يقضي من غيره قيل له ترجع في التدبير، فإن رجع صح الرهن، وإن لم يرجع لم يصح الرهن. فإن كان له مال غير العبد أجبر على قضاء الدين به وبقي العبد على التدبير، ولأن هذا حق العبد في العتق فلا تحل عقدة التدبير إلا لضرورة، لا تحل عقدة التدبير إلا لضرورة. أما إن لم يكن له مال ففيه وجهان، الوجه الأول قال علماؤنا يفسد الرهن ويبقى التدبير لحق المدبر، ولأن تصحيح الرهن كان أملاً في الرجوع عن التدبير فيباع، وتأول هذا القائل قول الشافعي كان رهن مفسوخا. والثاني منهم من قال يباع في الدين، وهو الصحيح لأن حكمنا بصحة الرهن لم يتعقبه الفساد بامتناع الرهن، والصحيح أننا لو حكمنا بصحة الرهن وكان مدبرا فإننا نقول والمدبر يجوز بيعه، والمدبر يجوز بيعه، فإن حان الأجل ولم يمت الرجل وهو مدبر قلنا بيعه، فإن المدبر يجوز بيعه، فيباع في الدين فيستوثق من الدين ويأخذ حقه ويرد الباقي لصاحب المال. هذه المسألة مسألة الرهن في المجموع، ونقف عندها حتى لا نطيل على الإخوة في أمور أعلم أنها من الصعوبة عليكم بمكان، لكن بالتمرس تصير سهلا. اللهم اغفر وارحم وتعالى ما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. الحديث صحيح؟ في اللي هو اقبال بلاك قدام نهارك وصوت دعائك فاغفر لي، حسنه شيخ الالباني. ايش؟ تلميذي قال غريب، حسنه شيخ الالباني ان شاء الله. يسال عن ضبط اللقط ضابط اللقطة أن يتهافت عليها الناس، شيء يتهافت عليه الناس، هذا ضابط اللقطة الذي يكون به التعريف سنة ويلتقطها للتملك فيتملك بعد سنة. نعم. يقول حكم إمامة الصبي الذي لم يبلغ البلوغ. يجوز إن كان حافظا للقرآن، لا سيما وأن عمرو بن سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الجميع لأنه كان حافظا، وكان أفضل ما كان له أنه أتاه ب أنه لما سجد نظرت المرأة فوجدت فرأت منه ما رأت فقالت غطوا عنا إست صاحبكم، فاشتروا له قميصا جديدا، فكان من سعادته أنه مع حفظ القرآن أنه اشترى قميصا جديدا. نعم. يقول ما هو ضابط ما لا يلتفت إليه في الحد الأدنى للمال؟ العرف ضابط في ذلك، ومثلت لك بالجني والجنيهين.